شايفين ايش ماسك؟ لي ماسك. اقسم بالله العظيم قبل 9 سنوات أو 8 سنوات جيت حديقة من الحدائق ولقيت 6 شباب جالسين، واحد منهم كان في طرف الجلسة وماسك لي المعسل عسل. قلت السلام عليكم، قالوا عليكم السلام. شباب تسمحوا لي اجلس؟ قالوا تفضل. جلسنا ذكرنا الله سبحانه وتعالى، تحرك الخير مثل ما تحرك الخير في قلوب الشباب وطلعوا، ومثل ما تحرك الخير في قلوب الشباب وشوفهم جالسين يسمعون ذكر الله سبحانه وتعالى. بعد ما انتهيت قلت قال الله قال الرسول، وما عندنا غير قال الله قال الرسول، لأن الموعد جنة، جنة الله، والنظر إلى وجه الله، والجلوس على حوض رسول الله. بعد ما انتهيت الولد اللي كان قبل الجلسة قبل ما أجيهم ماسك لي المعسل، اسمع اسمع اسمع، اليوم الله ليش جابك؟ ترى قد تكون وراك رحلة الليلة، ترى قد تكون مسافر الليلة، ترى في ناس ممكن يسافر الليلة وبكرة وبعد أسبوع وبعد أسبوعين، بس مسافر مو تركيا ولا ماليزيا، مسافر إلى الآخرة، رحلة مغادرة، في رحلة مغادرة تنتظرني وتنتظرك من الدنيا إلى الآخرة. الولد اللي كان ماسك لي المعسل يعسل قال لي يا شيخ تحسبنا مبسوطين؟ تحسبنا مرتاحين؟ الله إنا طفشانين، والله إنا زهقانين، وعارف وكلنا عارفين المعاصي والذنوب فين تودينا، وش تسوي فينا، وش سوت في نفسياتنا، وش سوت في بيوتنا، في حياتنا، طفشتنا وزهقتنا وقرفتنا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قالت يا شيخ تحسبنا مبسوطين؟ والله إننا طفشانين، والواحد ودي يتغير، ودي يتوب، ودي يتطوع اليوم قبل بكرة. قلت له دام ودك وش ردك؟ وأقول لنفسي وأقول لك دام ودك وش ردك، تعال تعال شوف طعم الحياة، أقبل على الله، شوف كيف الحياة حلوة، الحياة جميلة، بس بشرط تكون مع الله. تكلمت معاه عن التوبة، قلت يا شباب أنا استأذنكم لكن قبل ما أمشي معي أشرطة في السيارة فيها قرآن ومحاضرات، أبغى أوزعها عليكم وأمشي. جاء الولد ووقف معي عند باب السيارة والأشرطة في يدي. قلت له يا فلان تكفر، وأقول لك أنت كمان تكفر ثم تكفر ثم تكفر، دام الخير تحرك في قلبك والإيمان زاد في صدرك الآن فرح الله، خلى الله يبدل سيئاتك إلى حسنات. يا فلان ايش يدريك؟ يمكن تتوب ذا الحين وتموت بكرة. اللي قتل 100 نفس تاب، مات بعد لحظات بعد ساعات. السحرة في عهد فرعون في الضحى الساعة 9:10 الصباح كفار سحرة أشرار، مع غروب الشمس مؤمنين شهداء أبرار. كم ساعة؟ 6 أو 7 ساعات يسلم ويتوب ويؤمن ويموت شهيد. قلت له ايش يدريك؟ يمكن تتوب الحين وتموت بكرة، وانت يلي تبت ولا قاعد تفكر تتوب؟ قد بكرة تكون في مقبرة الفيصلية، بس كيف؟ طيب الله مبدل سيئاتك إلى حسنات، الله فرحان بلقائك، الله مبسوط من جيتك إليه وانتقالك إليه. لما قلت له ايش يدريك؟ يمكن تتوب الحين وتموت بكرة؟ انتفض واهتز وقال كلمة قبل يمكن أكثر من 9 سنوات وهو واقف قدامي، أقسم بالله ودين الله ما يحتاج عشان ينتشر وينتصر إن نكذب ولا نألف. قدامي آلاف الآن وملائكة إلى عنان السماء وبشر ومخلوقات لا يحصيها إلا رب الأرض والسماوات، يوم أن أقف بين يدي الله سيشهدون على كل كلمة قلتها. قلت له ايش دريك؟ يمكن التوبة الآن وتموت بكرة. تدرون ايش قال؟ قال لي والله إني تائب. حسيت طلعت من قلب، سلمت على راسه وأعطيت الأشرطة وتفارقنا الساعة 3 الفجر. أقسم بالله واللي ما يردني بيتي 14 ساعة ويموت في حادث سيارة. كيف مات؟ صلى الفجر في جماعة والعصر في جماعة وركب سيارته وصار عليها الحادث ومات. يقسم لي بالله ولد عمه يقول طلعنا الشريط حق المحاضرة اللي أعطت إياه من مسجل السيارة. نقلوه مغسلة المهاجرين في مكة المكرمة، غسلها المغسل وانتهى من غسيل وطلع على أهل وأقارب يبكون. قال لهم تبكون؟ والله عجزت أن أثني سبابة ومات على لا إله إلا الله قبل 14 ساعة. شماسكة إيش اللي خلاه تقول لا إله إلا الله والسبابة ما تنتهي؟ تدرون إيش؟ الصدق، الندم، التوبة منزلة عظيمة. ما تبغى تحصل عليها؟ ما تبغى هذه المنزلة؟ ما تبغى الله؟